بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة. وأنه حرام على الشركة وحرام على من يشتري من أجل هذه الجائزة. أما من اشترى من أجل أنه لبن ويريد أن يشربه فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، لكن من اشترى لهذا للجائزة يتشوف إليها فهذا من الميسر. ومثل أيضا أحيانا يجعلون قسائم يقول القسيمة بخمسة ريالات والجائزة بكذا وكذا، قد يخسر الإنسان الخمسة ولا يأتي الشيء، وقد يأتيه أشياء كبيرة بناء على أنه غلب. فالمهم أن القاعدة في الميسر كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي ميسر، ولا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام. وأجاز الشارع هذا لأجل المصلحة، لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله. وأما سوى ذلك من المغالبات والمقامرات فإنها حرام. يقول الله عز وجل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم أتى به مفردا إثم، المنافع أتى بها جمعا على صيغة منتهى الجموع. هذه المنافع مهما كثرت ومهما عظمت، الإثم الذي في الخمر والميسر أكبر من النفع، ولهذا قال: إثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا فنأخذ من هذا، وعلى هذا فنأخذ فائدة أو قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أنه إذا غلبت المضرة على المصلحة وجب ترك الشيء والبعد عنه، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة أيضا يترك، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا غلبت المصلحة على المفسدة أخذ بالمصلحة. فالمهم أن جميع الأشياء إما أن تكون مصلحتها غالبة يعني راجحة أو مرجوحة أو مساوية، هذه ثلاث أقسام، أو يكون الشيء ذا مصلحة خالصة أو ذا مضرة خالصة. فالأقسام إذن خمسة: مصلحة خالصة ومضرة خالصة ومصلحة راجحة ومضرة راجحة ومصلحة ومضرة متساويتان. أما ما مصلحته خالصة فإن الشرع يحث عليه، وأما ما مضرته خالصة فإن الشرع يحذر منه، وأما ما مصلحته ومضرته متساويان فالشرع أيضا يحذر منه، لأنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأما ما مضرته راجحة فالشرع أيضا يحذر عنه، وأما ما مصلحته راجحة فالشرع يرغب فيه. فصار الشرع يرغب في شيئين: الأول ما مصلحته خالصة، والثاني ما مصلحته راجحة، ويحذر من ثلاثة أمور: ما مضرته خالصة، وما مضرته راجحة، وما تساوى فيه الأمران. والذي تساوى فيه الأمران إنما حذر الشرع منه، لأن المفسدة أقبح وأشد تأثيرا من المصلحة، لأن المفسدة إذا اجتمعت مع المصلحة فهي أقبح من المصلحة وأشد تأثيرا، ولهذا نهي عنها. وإلى هنا نقف على ما أردنا نتكلم عليه في هذه الآيات لئلا نطيل عليكم. خارج الأهل ممكن؟ أي نعم. هل الكبائر كثرها الصوم؟ الكبائر من الذنوب لا تكفر إلا بتوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام، معناه أن الشيء إذا تناولت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن تناولت يسيرا لم يحصل الإسكار، حرم حتى اليسير الذي ليس فيه إسكار سدا للذريعة. وليس المعنى ما كان فيه قليل من خمر فهو حرام، لا ليس هذا المعنى. فالشيء الذي فيه قليل من الخمر ينظر إن ظهرت آثار الخمر فيه من طعم أو لون أو سكر فهو حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام لأنه اضمحل وزال آثره. ولهذا أصل، مثلا لو أن الماء أصابته نجاسة يسيرة لم تؤثر عليه فقع على طهوريته، كذلك هذا الشراب لما صار فيه نقطة أو نقطتان من الخمر لكن لم يؤثر فيه فإنه باق على حله. ها؟ اي نعم. العطور إن استعملت للشرب فهي حرام، أما لغير الشرب فهي عندي محل نظر، أنا لا أحرمها ولكنني لا أستعملها إلا للضرورة، إلا للضرورة مثل تعقيم جرح أو شبهه، ولا أقول أنها حرام لأنها ما اتخذت على وجه محرم. ثم هي على كل حال ليست بنجسة، يعني لو تصيب الثياب أو الفرش فهي طاهرة ليست بنجسة، لأنه ليس هناك دليل على نجاستها، بل ولا هناك دليل على نجاسة الخمر، بل الأدلة تدل على أن الخمر طاهر طهارة حسية، وإن كان من الناحية المعنوية خبيثا ومحرما. نعم أسلاب ورق أحسن. فيها أسئلة، فيها أسئلة بالورق إذا خلصت. طيب هذا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ مستفتن يقول: شخص عليه قضاء يوم من رمضان ففرط في قضائه حتى جاءه يوم الشك من رمضان الحالي، فصام يوم الشك فجاء الخبر بثبوت شهر رمضان، فما الحكم؟ هل يلزم بأن يصوم مع الناس أو يجعل هذا اليوم عن القضاء الذي عليه؟ وهل يلزمه شيء مع هذا مع القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يوم الشك هذا العام جاء الخبر فيه قبل طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا ثبت دخول رمضان فإنه لا يصح أن يصوم فيه أي صوم كان، لا صوم فائت ولا تطوع ولا نذر ولا كفارة، لأن أيام رمضان متعينة لرمضان. حتى لو سافر، قال العلماء لو سافر وصادف سفره في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال بصوم أيام البيض فإنه لا يجوز، لأن رمضان مخصوص للفريضة فقط، فريضة رمضان. وعلى هذا فنقول للأخ: إن تبين لك قبل طلوع الفجر أن اليوم من رمضان فصم رمضان، وإن لم يتبين إلا بعد فألغ نية القضاء واجعلها لرمضان. نعم. هذا سؤال يقول أو يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول هل هي من قبيل الميسر او لا؟ ما هي الفوازير؟ فوازير مسابقه للصغار، مسابقات يعني. يقول من اجاب على كذا فله كذا. لا اقتراع، يعني يبعث الاطفال باجابه هذه الاسئله. نعم. 30 ثم يجرون اقتراعا. هذا لا باس به، لان الجائزه من غير المتعاملين. فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملين لا بأس. يعني لو قال قائل من أجاب على 10 أسئلة من 15 فله كذا فلا بأس، أو قال من سبق على الأقدام، مثلا تسابقوا على الأقدام، من سبق فله كذا وكذا، هذا لا بأس، لأنه ما فيه غنم وغرم، بل هذا رجل متبرع محسن جعل هذه الجائزة لمن سبق. نعم. هذا سائل يقول: هل صحيح قول بعض الفقهاء ويفطر ويفطر أي الصائم بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم يبلعه؟ نعم، قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: إذا أخرج الإنسان ريقه إلى ما بين شفتيه فقد انفصل عن فمه، فإذا أعاده صوت جيد، إذا أعاده فإنه يفطر عند بعض العلماء. وعلى هذا فالاحتياط الاحتياط أن لا يبتلعه بعد أن أخرجه إلى ما بين شفتيه لأنه انفصل من فمه. أما إذا كان في فمه فإنه لا يفطر حتى لو جمع الإنسان ريقه أو وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها، فإنه لا يفطر، لكنه لا ينبغي أن يبتلع النخامة بعد أن تصل إلى فمه. نعم. هذه أسئلة حول التراويح وقضية ضعيف. هذه أسئلة حول صلاة التراويح. نعم. ويعني يسأل الأخوة عن قضية الفوائد أو قضية السهو في التراويح إذا صلى مثلا 3، كيف يفعل؟ التراويح إذا قام إلى 3 ناسيا فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة رجع وجلس وتشهد وسلم ثم سجد سجدتين. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى 3 في صلاة الليل فكأنما قام إلى 3 في صلاة الفجر. ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى 3 في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع، لأن الفجر لا يمكن أن تصلى 3، وكذلك صلاة الليل لا تزيد على 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأنا سمعت أن بعض الأئمة إذا قام إلى 3 سهوا وذكروه استمر وصلى 4، وهذا بالحقيقة جهل منهم، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. والواجب أن الإنسان إذا ذكر في صلاة الليل ومن التراويح إذا ذكر ولو بعد أن شرع بالقراءة يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. هذا سؤال يقول فيه السائل: من صلى التراويح فقد أوتر ثم دخل مسجدكم، يعني هنا، نعم، فهل الأولى أن يدخل معكم في صلاة التراويح أم ماذا يفعل؟ نعم، الأولى أن يدخل معنا وإن كان قد أوتر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وصلاته معنا صلاة ذات سبب، وهي حضور الإنسان إلى الجماعة، كما أن الإنسان لو أوتر ثم دخل المسجد بعد الوتر يصلي 2، لا يجلس حتى يصلي 2. فذوات الأسباب لا تمنع من كون آخر صلاة الليل وترا. نعم. المداومة على الشفع بقراءة سورة الأعلى والكافرون هل هو سنة؟ جزيتم خيرا. نعم، من السنة أن يقرأ الإنسان في الوتر إذا أوتر ب3، أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. ولكن إن قرأ غيرها من السور فلا بأس، لأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح ولم يصلي الفريضة بعد فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي صلاة الفريضة فادخل مع الإمام بنية الفريضة، فإن أدركت الإمام من أول الركعة فإذا سلم فأتي بركعتين، وإن أدركته في الركعة الثانية فإذا سلم فأتي بثلاث ركعات. المهم أنك تدخل مع الإمام وإن كان الإمام متنفلا وأنت مفترض. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة وقال إذا دخل وهم في التراويح ولم يصلي العشاء فليدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم يكمل على ما بقي من صلاته. نعم. هذا سؤال يقول ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث؟ هنا هذه الفقرة الأولى معناه واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانية ركعات لكن يفصل بينهن فيصلي أربعا يطيلهن ويحسنهن في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود ثم يفصل قليلا ثم يصلي أربعا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يصلون التراويح هكذا يصلون أربع ركعات ثم يجلسون قليلا يستريحون ثم يستأنفون الصلاة، ولهذا سميت التراويح من الراحة لأنهم يستريحون بعد أربع ركعات بعد كل أربع ركعات. وظاهر حديثها هذا يصلي أربعا أنه يقرن بين الأربع، وهذا محتمل، ولكن هذا المحتمل من المتشابه الذي يجب أن يحمل على المحكم، والمحكم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فيكون أربعا لكن مثنى مثنى يسلم من ركعتين. ويكون فائدة ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل كالفاصل الذي بينها وبين الأربع الباقية. نعم. ويسأل أيضا عن قول الإمام ونعوذ بك منك وكذلك قولهم هب المسيئين منا للمحسنين، وهل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت؟ نعم. أما قول القائل قول الداعي نعوذ بك منك فهذا من باب التفويض إلى الله عز وجل، لأن الأمر من الله إلى الله، فهو يعوذ بالله من الله عز وجل، وهو كقوله لا ملجأ منك إلا إليك. فكما أن الإنسان يفر من الله إلى الله كذلك يعوذ بالله من الله، والله سبحانه وتعالى يقدر الخير بفضله ويقدر الشر بحكمته، فهو يعوذ برضا الله من سخطه ويعوذ بالله من الله عز وجل، أي يعوذ بالخير من الشر. هذا معنى قول نعوذ بك منك. وهذا نظير في ملوك الدنيا، لو أنك قلت للملك أنا بوجهك، الملك الذي يريد أن يعاقبك مثلا تقول أنا بوجهك، يعني أنني أفر منك إليك، هذا هو معنى قولي نعوذ بك منك. وأما هذه المسيئين منا إلى المحسنين فهذه إن صحت، لأني ما أدري هل تصح عن السلف، لكن إن صحت فالمراد هب المسيئين المحسنين أننا جمع يجمع بين أناس مسيئين ومحسنين، فشفع المحسنين بالمسيئين، كما لو شبعت عند ملك بشخص وقلت هذا عطني أهلي يعني بوجهي ومن أجلي، فما نهب المسيئين المحسنين يعني اجعل المحسنين شفعاء في المسيئين. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت فقد نص عليها أهل العلم، واستدلوا بعموم الحديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلا بأس، وإن ترك ذلك واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد فلا بأس، لأن الصلاة عمل واحد. سائلة تقول: كثير من النساء تجهل القصة البيضاء، لذلك يغتسلن من غير أن يرينها دائما، فما الحكم؟ القصة البيضاء معناه أن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها إذا جعلت قطنة بيضاء في محل الحيض خرجت بيضاء ليس فيها كدرة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو علامة الطهر، ولا يلزم أن يكون هناك ماء أبيض سائل، مو لازم، لأن بعض النساء لا يكون معها ذلك، لكن إذا رجعت القصة البيضاء بيضاء ما فيها أثر فهذا هو علامة الطهر. وإذا حصل الطهر ثم جاء بعده كدرة أو صفرة فإن ذلك لا يضر. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. وسائلة أخرى تقول: امرأة نوت الصيام من الليل لكنها لم تغتسل إلا وقت الظهر، وذلك لأنها تقول تريد أن تتأكد من أنها طاهرة لأنها تخشى أن يخرج منها نجاسة، وفي وقت الضحى رأت القصة البيضاء، فما حكم صيامها؟ صيامها غير صحيح، لأنها صامت من غير أن تتأكد الطهر، والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطهر، وهكذا كل ما كان موجودا فالأصل بقاؤه على وجوده حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت، نقول: انتظري حتى تيقن الطهر، فإذا طهرت في أثناء النهار فإن شاءت أمسكت وإن شاءت لم تمسك، يعني بقيت على فطرها فلا بأس، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار، أو المسافر إذا قدم وهو مفطر وقدم إلى بلده في أثناء النهار، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لازمهما الإمساك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل على وجوب الإمساك بدون فائدة، لأنه إذا قلنا أمسك ويلزمك القضاء صار مجرد تعذيب لهذا الرجل بدون فائدة شرعية. نعم. يقول السؤال: ما حكم السواك للصائم؟ وإن كان جائزا فما حكم ابتلاع ما يبقى في فم الصائم من طعم للسواك؟ السواك للصائم وغيره سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، في كل وقت، في الصباح وفي الظهر وبعد العصر. ثم إن كان السواك له طعم مثل السواك الجديد فلا يبتلع الطعم، وإن لم يكن له طعم فلا بأس أن يبتلع ريقه وإن كان قد تسوك. نعم. هذا أخ يسأل يقول: ما هو الجدول إذا صارت ثلاثة علنا أربعة علنا. طيب، بقي سؤال صغير. هذا السؤال الصغير يقول: ما هو الجدول المناسب اتباعه في شهر رمضان المبارك، الجدول الزمني لليوم؟ هذا لا يمكن ضبطه الواقع، يعني لا يمكن أن نحدد شيء معين لكل واحد من الناس، الناس يختلفون، هذا رجل أعمال عنده عمل، وهذا رجل طالب علم يدرس في مدرسته أو كليته أو معهده، وهذا رجل آخر عنده أشغال أخرى، لا يمكن أن تحدد، لكن الإنسان الكيس الحازم هو الذي لا يضيع شيء من وقته إلا بما يعلم فائدته، لأن الوقت أغلى من المال، المال لو فرض أنه نفد يمكن يسترجع، لكن الزمن لا يمكن أن يسترجع أبدا، ولهذا فالإنسان الكيس الحازم الفطن يحرص على وقته أكثر مما يحرص على ماله، والعجب أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يحرص على ماله ويضعه في الصناديق أو يضعه في البنوك يزعم أن هذا أحفظ له أو ما أشبه ذلك، لكن وقته قد ضيع، لكن وقته ضياعا كاملا في غير فائدة، بل قد يكون ضيعه فيما فيه مضرة وكسب إثم والعياذ بالله. فعلينا أن نحرص جميعا على أوقاتنا التي هي أثمن من أموالنا، وأن لا نضيعها إلا فيما فيه خير، إما خير محض، وإما خير راجح، وإما وسيلة لخير. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبقية الأسئلة إن شاء الله للجلسة الثانية. على آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقد سدر الله هذه الآيات الكريمة بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وسبق رضي الله عنه فإن الله تعالى لا يصدر الآيات بهذا الخطاب وهذا النداء وبهذا الوصف، وصف الإيمان، إلا لأمر هام. إما خير يؤمر به الناس وإما شر ينهون عنه. وفي هذه الآيات الكريمة الذي خاطبنا الله به شر نهانا عنه، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالصراحة والوضوح. كان الرجل إذا دين شخصا قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة، لأن الدين في الشرع كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع أو باقي صداق امرأة أو أجرة بيت أو دكان أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين المؤجل قال الدائن للمدين إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أي أن تزيده. فإذا كان 10,000 مثلا وحل وليس عند الفقير عند المدين شيء، قال له الدائن إما أن توفيني 10,000 بأي وسيلة كانت، وإما أن تربي، أي تجعل 10 مثلا 11,000 أو 12,000 حسب ما يفرضه هذا الدائن الظالم على المدين. والمدين المعسر يحرم على دائنه أن يتكلم فيه، أن يتكلم معه بطلب الدين، يعني لا يجوز أن يقول أوفني وهو يعلم أنه فقير، فكيف بمطالبته وكيف بحبسه كما يفعل الآن بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يحل الدين على الفقير وهو يعلم أنه فقير لا يجد شيئا، ثم يطالبه عند الجهات المسؤولة ويطلب حبسه، وهذا لا شك أنه معصية لله عز وجل، وأن الذي يفعل ذلك ربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ربما يصاب بالإعسار والإفلاس ويتسلط عليه الناس كما تسلط على هذا الفقير. المهم أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال أوفني أو أرضي، يعني زد. فإذا حل مرة ثانية قال أوفني أو زد، فإذا حل مرة ثالثة قال أوفني أو زد، حتى يتضاعف الدين وتكون المئات ألوفا. فنهى الله المؤمنين عن ذلك، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه لتنالكم رحمة الله عز وجل. وإذا لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوا الله واتقوا عذابه، وهو بالنار التي أعدها الله للكافرين. وفي هذا دليل على أن الربا خصلة من خصال الكفر، لأنه قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد أن نهانا عن الربا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا فيما يكون، فيما يكون وكيف يكون. أما ما يكون فيه الربا فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. كم هذه؟ ستة أصناف. مثلا بمثل، يعني يبيت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام المماثلة والمقابضة. إذا بيع شيء من هذه الأصناف بجنسه فلا بد فيه من أمرين: المماثلة بحيث لا يزيد أحد مع الآخر، والمقابضة يدا بيد. فإن زدت أو تأخرت في القبض فإنك مرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي دخل في الربا. فإذا بعت ذهبا بذهب، إذا بعت 10 غرامات بـ11 غراما فهذا حرام لأجل الزيادة. وإذا بعت 10 غرامات بـ10 غرامات لكن لم تقبض فهذا حرام من أجل عدم القبض. والربا الذي يكون بعدم القبض يسميه العلماء ربا النسيئة، لأنه تأخر فيه القبض. والذي يكون فيه الزيادة يسميه العلماء ربا الفضل، فقد ينفرد ربا الفضل وقد ينفرد ربا النسيئة وقد يجتمعان. إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة. فإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة والنقص، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت تمرا ببر فلا بأس من التفاضل، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت شعيرا بملح لا بأس بالزيادة، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن قلت لو بعت ذهبا ببر هل يجب التقابض؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه يجب التقابض، لأنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وذهب ببر اختلفت الأصناف، فيجب أن نبيع كيف شئنا، فيجوز أن نبيع كيف شئنا، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن قد دلت السنة أنه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهبا أو فضة، فلا بأس من التأخير في القبض. إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة فلا بأس من التأخير في القبض. بأي دليل؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون دراهم بتمر بعد سنة أو بعد سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم معلوم إلى أجل معلوم، وهذا يتأخر فيه القبض، وقد جاءت به السنة صريحة. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأربعة فقط، وهي البر والشعير والتمر والملح، إذا بيع جنس بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. أما إذا بيع جنس من هذه الأصناف الأربعة بذهب أو فضة فإنه لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض أيضا. لكن إذا بيع ذهب بفضة فإنه لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض، أما التساوي فليس بشرط، لأن الذهب لا يساوي الفضة، لكن لا بد من التقابض. ودليل ذلك أحاديث وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون لا بد أن يكون فيه التقابض قبل التفرق. فإذا قال قائل ما تقولون في هذه العملات الورقية الذهب والفضة؟ معلوم بالسنة، لكن هذه العملات الورقية ماذا نقول فيها؟ فقد اختلف العلماء فيها لأنها خرجت متأخرة، ما كانت معروفة عند العلماء السابقين، خرجت متأخرة. والمتأخرون اختلفوا فيها على ستة أقوال، وأقرب الأقوال فيها أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، يعني إذا بعت شيئا بشيء متفاضلا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وهذا قول وسط بين من يقول إنه لا يجري فيها ربا فضل ولا ربا نسيئة، وبين من يقول إنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا قول وسط أنه يجري فيها ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو الأشد والأعظم، حتى ذهب بعض السلف قديما إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة، بناء على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى السنة الأخرى التي فيها إثبات ربا الفضل وإثبات ربا النسيئة. فأقرب الأقوال عندي في مسألة الأنواط يعني الأوراق، أوراق العملة، أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وأن ربا الفضل فيها جائز، بل هو ليس ربا شرعيا، لأنه مثل ما لو بعت عليك ثوبا بثوبين لا بأس به بالاتفاق، أو بعت عليك بعير ببعيرين لا بأس به أيضا، كذلك لو بعت ورقة بورقتين لا بأس به. لكن إذا كانت الدولة واحدة فإن كان ورقة بما يقابلها من معدن آخر فلا بأس بالزيادة وليس فيه إشكال عندي، لكن إذا كانت ورقة بورقة لكن ورقة جديدة نظيفة وأخرى فيها تمزق، فهذه في نفسي تردد، هل تجوز الزيادة في هذا أو لا تجوز، والاحتياط ألا يكون فيه زيادة. والمهم أيها الأخوة أن الربا إثم عظيم وجرم كبير، وقد توعد الله وقد قال الله تعالى في من لم ينتهي عن الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع الأسف الشديد أننا نحن معشر الأمة الإسلامية الذين فضلنا على كل الأمم ولله الحمد، فينا اليوم من يتعاطى الربا وكأنه بيع حلال، ففينا بعد ذلك فينا شبه من اليهود، لأن اليهود هم المشهورون بأكل الربا، فمن أكل الربا فإن فيه شبها من اليهود أخوان القرادة والخنازير والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الحماية والوقاية من الشر إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ويتجدد الشيخ ويتجدد اللقاء مع شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله لنا في عمره على عمل صالح. أيها الأخوة، في الواقع تأتي أسئلة كثيرة، ويطلب كثير من الأخوة أن تقرأ بألفاظها، ولعل في ذلك شيء من الصعوبة بحكم كثرة الأسئلة التي تأتي في موضوع واحد، ولذلك نؤثر أحيانا أن نأتي بمعنى السؤال، وفي هذا يعني فائدة لعدد من الأخوة. سؤال طيب كذا. هذا سائل يقول: شخص له مبلغ كبير في بنك من البنوك بلغت فوائده الربوية 10,000 ريال تقريبا، فهل يأخذها ويتصدق بها أو يصرفها في أعمال البر العامة، أم يتركها للبنك يتاجرون بها ويربحون بسببه فيحس بالذنب يلاحقه؟ نرجو توضيح هذه المسألة، وفقكم الله للصواب. أقول: لا شك أن بقى هذا الشيء الذي يسميه السائل فائدة، لا شك أن بقاءه في البنك ينمي ماله ويزيده، لكن إذا كان هذا الرجل لا يحب أن ينمي مال البنك فلماذا يعطي البنك ماله؟ إذا كان صادقا في أن يبتعد عن البنوك وعن فوائدها الربوية فلماذا يضع دراهمه في البنك؟ أصلا لو أن الناس هجروا البنوك ولم يضعوا أموالهم فيها لا أفلست البنوك، لأن أموال البنوك وأرباح البنوك من أموال الشعب تلد عليهم وينتفعون بها، وهذا الربح الذي يعطونك إياه ليس فائدة مالك أبدا، حتى تقول إني تركت فائدة مالي لهم، بدليل أن هذا الربح مضطرد يزيد بزيادة الدقائق ليس بزيادة الأيام فحسب، وليس هناك ربح يكون بهذا الوجه. ثم إن مالك الذي هو مالك ربما يتجر به البنك ويخسر، وربما يتلف، ربما يصيب البنك حريق فتتلف أموال عظيمة من جملتها مالك، من جملتها مالك، ومع هذا يعطونك الفائدة، فالفائدة هذه ليست فائدة مالك ولكنها ربا صريح يعطيه البنك لمن أودع ماله، لمن جعل ماله عنده، وبعبارة أصح يعطيه البنك لمن أقرضه ماله، لأنك أنت إذا أعطيت البنك فقد أقرضته المال، لأن البنك يضع في صندوقه وينتفع به، ليس وديعة، وإن كان يسمونها وديعة لكنها كذب، ما هي وديعة، الوديعة أن يبقى مالك بعينه محفوظا بكيسه لا يتصرف فيه المودع أبدا، هذه الوديعة. أما شيء تعطيه إياه ويضع في صندوقه ويتصرف فيه فهذا يسميه الفقهاء، يسمونه قرضا وليس وديعة، والمعاني لا تتغير بتغير الأسماء أبدا، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، هل تنتقل عن الخمر إلى الاسم الجديد؟ لا، هي خمر. هكذا أيضا هذه التي نسميها ودائع وهي عند البنوك ليست وديعة أبدا بل هي قرض ينتبع البنك. فنقول لهذا السائل أولا، لماذا تضع مالك عند البنك وأنت تشعر بأنها في هذا تنمية لأموالهم وزيادة فيها؟ فإذا قلت إنني مضطر إلى ذلك، قلنا طيب الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا، الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدا. وبيننا وبينك كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اتركوا الربا اللي أنتم عقدتموه من قبل، حتى ربا الجاهلية الذي تم العقد عليه قبل الإسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والشرع لا يتغير باستحسان العقول. بعض الناس يقول ليش أخلي هذا المال الكثير عند البنك يربحه؟ نقول ما ربحه، مالك ما ندري هل ربح ولا خسر، وهل ربح أضعاف أضعاف اللي أعطاك أو أقل، ما ندري. هذا ليس ربحا ولا يجوز أن نسميه ربحا، هذا ربا صريح. ولهذا كما قلت يزيد بزيادة الساعات والدقائق والأيام، إذا تأخر أضيف إليه زيادة كلما تأخر، يحسب بالدقيقة. كيف يقال هذه فائدة؟ أين الفائدة؟ فإذا كان ربك يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا الباقي، كيف تأخذ أنت؟ هل الله عز وجل، أليس الله يعلم أنك لو قبضته وتصدقت به أو صرفته في منفعة عامة، أليس الله يعلم أن ذلك يكون؟ الجواب بلى، يعلم هذا. لماذا لم يقل للعباد خذوه وتصدقوا به أو اصرفوه في المصالح العامة؟ الله عز وجل لا يمكن أن يحرم عباده ما فيه الخير أبدا وأن يأمرهم بما فيه الشر، لا يأمر إلا بالصالح أو الأصلح، ولولا أن الصالح أو الأصلح في تركه ما قال ذروا ما بقي من الربا. ثم في تركه لهم فوائد عظيمة، خلاف ما يتراءى لبعض الناس من سطح المسألة وظهرها، من أكبر فوائده أن الناس إذا علموا أو إذا شعروا بأن هذه التي يسمونها فوائد كثيرة تبلغ ملايين، مهم 10,000 كما قال السائل، فإن هذا سيضطرهم إلى أن يوجدوا معاملات بديلا عن هذا. أما إذا استمروا على هذا واستمرأوا كالآخذ وأصرف في مصالح عامة، ربما يشح بها أيضا، ربما تمنع نفسه وأخذها بهذه النية، ولكن مع كثرتها إذا صار يقلبها والله هذه مليون مليونين 10 ملايين، لا خلى بعدين نشوف، يموت وهو ما صرفها في شيء، أو ربما يغلبه الشح وتبقى. ثم هو لو فرضنا أن الرجل أخذها وصرفها فورا إلى شيء نافع، فغيره لا يدري هل أخذها وصرفها أم لا، فيقتدي به، يصل في هذا شر كبير. فالمهم أن تركها امتثالا لأمر الله عز وجل وتحسبا للفوائد العظيمة التي ستكون في تركها لا شك أنه هو المتعين. وما استحسنه بعض الناس من أن تأخذها وتصرفها في المصالح العامة، هذا استحسان في مقابلة النص، ولا والله أعلم لأحد حجة إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة وقد قال الله ذروا ما بقي من الربا، لا أعلم له حجة أن يقول يا ربي أخذته لأني أرى فيه مصلحة. المصلحة كلها في طاعة الله ورسوله، ليست في شيء سواهما، طاعة الله ورسوله فوق كل شيء. وثق أيضا بأنك إذا تركت هذا طاعة لله ورسوله فستكون العاقبة حميدة لك، وستجد لذة طعم هذا الترك إلى أن تموت، لا سيما إذا كثر المال المتروك. فعلى كل حال نقول لا تأخذه ولا تصرفه في المصالح، لأنك إن صرفته في المصالح أو تصدقت به تقربا إلى الله لم يقبل منك وبؤت بالإثم، كسبت الإثم ولم يقبل منك هذا. وإن أنفقته في المصالح أو تصدقت به تخلصا منه صرت كمن تلوث بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها. وش الفائدة إذا كنت تعرف أن هذا لا يحل لك؟ وش الفائدة أنك تأخذ وتصرف؟ قال والفائدة بيحرمهم إياه، لأنه ربما يأخذون ويضعونه في الكنائس أو يضعونه في أسلحة يقاتلون بها. نقول إذا كان هذا الاحتمال واردا عندك فأصل إدخالك المال محرم، يعني سيستعينون به على ذلك. هذا سؤال قد طرح على فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية، وهو يعني عن فوازير رمضان، وورد الآن إلينا تنبيه، وهو قضية يعني اصطحاب هذه الفوازير للموسيقى والغناء وظهور بعض البنات ونحو ذلك، والسؤال يتجدد عن حكم هذه الفوازير. قضية فوازير رمضان يحصل فيها غناء وموسيقى. طيب الفوازير هذه اللي وهو اسم بعد والله ما أدري وش هذا الفوازير. الفزورة وش؟ الغاز؟ لكن ما هو لغة عربية الظاهر. على كل حال أنا أقول إذا كان أصحابها أو ظهور نساء بنات جميلات فالواجب الإعراض عنها، ولا يجوز الاستماع إليها وفيها موسيقى، ولا يجوز النظر إليها وفيها بنات يفتن الناظر، فيجب الإعراض عنها. ولكن هذا يمكن أن يستمع الإنسان إليها من جهة أخرى، لكن قيل لي إن فيها مفسدة ثانية، وهي أنهم لا يقبلون الإجابة إلا بعد أن يسلم الإنسان دراهم قسيمة، يقول لا ما نقبل إلا إذا سلمت دراهم، الله مدعاتي 5 ريالات أو 15 ريال، ما أدري، أحد منكم يعرفها؟ لا يقول فيها قسيمة وضعت الآن في البقالات في كل مكان، على أي إنسان يقدم حل لازم يشتري هذه دراهم. كان الأخ قال لها بخمسة ريالات في المكتبات، أي ويأخذه للجمعيات الخيرية كما يقول، أي لا تقبل الإجابة إلا في هذا الدخل. طيب إذا كان كذلك إن الإجابة ما تقبل إلا بشراء هذا الكتيب، ولنقل إنه ب5 ريالات، هذا الذي سلم 5 ريالات ما سلم لأجل الكتيب، يمكن الكتيب ما يسوى 1 ريال، إنما سلم لأجل الجائزة، ولا سلم أيضا لأجل أن يقبل فقط حتى نقول إن العوض هنا معلوم وهو قبول إجابته. ولولا هذه الجائزة التي قدرت ما تقدم في الإجابة، وحينئذ نكون سلم 5 ريالات بناء على أنه سيحصل على جائزة، وهذه الجائزة ربما تحصل وربما لا تحصل، وربما تكون أضعاف 5 ريالات، وربما تكون ما أدري قد تكون أقل. على كل حال إذا بنيت هذا على القاعدة المعلومة عند أهل العلم، وهي أن كل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه داخل في الميسر، علمت أن هذا من الميسر. قد يقول قائل مصلحة أو ريع هذا الكتيب لم يدخل على أو لن يدخل على الذين وضعوا هذه المسابقة ووضعوا هذه الجائزة حتى نقول إنه من باب الميسر، وإنما سيصرف إلى جهات أخرى فيقال هذا صحيح، لكن أصل المعاملة بالنسبة للمتقدم هي ميسر، بالنسبة للمتقدم هي ميسر، لأنه يعرف أنه مخاطر الآن، إما أن تروح عليه 5 ريالات التي صرفها وإما أن يحصل أكثر، فهي في الحقيقة وإن كانت أهوى مما إذا كان اللي بيأخذها صاحب من وضع الجائزة، لكن هي داخلة في الميسر، وهذه مشكلة في الحقيقة حصلت من المسابقة في هذا العام. نعم. هذه سائلة تقول في سؤالها: عندي بضاعة أبيع وأرتزق منها، فهل تجب علي الزكاة علما بأنني مدينة؟ نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة على من عنده مال زكوي وإن كان مدينة، لأن النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال الزكوية نصوص عامة ما فيها استثناء، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف في أن ما يقابل الدين يسقط ولا تجب فيه الزكاة أبدا، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس إلى أخذ الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار، ولم يقل لهم اسألوا أهل الثمار هل عليهم ديون ولا لا، مع أنه كما سمعتم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قالبهم يصير عليه دين، ولا تقوم فلاحة إلا بالتدين لها. ومع ذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس الذين يأخذون الزكاة، يقول اسألوهم هل عليهم ديون فأسقطوا عنهم ما يقابل الدين. فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه، علم أن الدين ليس بمانع من وجوب الزكاة في من عنده مال زكوي. وقول بعض الفقهاء رحمهم الله إن الزكاة وجبت مواساة وأن المدين ليس أهلا للمواساة، هذا من جملة ما أشرنا إليه قبل قليل من جملة التحسين المعارض للنص، وكل شيء يعارض النص فإنه مرفوض وغير مقبول. فالصحيح أن الإنسان الذي عنده مال زكوي سواء كان دراهم أو كان تجارة أو كان سائمة بهيمة الأنعام أو كان ثمارا، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا وجبت فيه الزكاة ولو كان عليه دين. فإذا قدرنا أن رجلا عنده بضاعة تساوي 10,000 ريال وهو مدين ب10,000 ريال، عليه دين 10,000 ريال، وجب عليه أن يزكي التجارة اللي عنده. وإذا احتاج إلى قضاء الدين أعطيناه نحن من الزكاة وقضينا دينه لأنه غارم. فالحمد لله الله لم يضيق شيئا. فالذي يؤدي الزكاة وعليه دين نقول له إذا اضطررت يوم من الأيام إلى أن نقضي دينك قضيناه من الزكاة. وعلى هذا فنقول في جواب سؤال المرأة إنه يجب عليها أن تزكي هذا المال الذي تتجر به ولو كان عليها دين. هذا طلب من أخ يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نرجو زيادة عدد الندوات حيث أنها لا تكفي مرتين في الأسبوع، وذلك لإقبال الناس في هذا الشهر الكريم لعمل الخير والزيادة فيه، وكذلك كي يتسنى لبعض الناس الذين لا يستطيعون المجيء إلى المساجد إلا في هذا الشهر الكريم أن يتفقهوا في دينكم، وجزاكم الله خيرا. طيب نشوف ندرس. طيب. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرشدونا بارك الله فيكم فيما هو الأفضل، تتبع المساجد لطلب الصوت الحسن أم الذهاب إلى من يطبق السنة ويحافظ على الخشوع ولكنه لا يمتاز بصوت حسن مع أن الحاجة داعية إلى ذلك؟ ولا شك أن الصوت الحسن مرغوب، والإنسان يحب أن يستمع القرآن من صوت حسن، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله تعالى شيء مثل ما يستمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن واستمع لقراءته، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، قال لقد استمعت إلى قراءتك الليلة وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. فقال أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت أحسن. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يحسن صوته من أجل أن يستمع الناس إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي موسى لما قال هذا. لكن إذا كان الذهاب إلى هذا الرجل يؤدي إلى هجران المساجد الأخرى وضع فيهما 100 أصحاب الحي، فإن بقاء الإنسان في مسجده أفضل. وكذلك أيضا لو كان مسجد حي يطبق السنة أكثر صار أيضا صلاته في مسجد حيه أفضل. وهذا القارئ الذي يقرأ يمكن للإنسان أن يستمع إلى قراءته في مسجل ويخشع لها. ثم الخشوع في الحقيقة هو حضور القلب بين يدي الله عز وجل، وليس هذا البكاء الطويل العريض الذي أحيانا يصل إلى إزعاج لبعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشوعا، وكان إذا سجد يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل خفي، ليس بهذا الصراخ الذي يسمع من بعض الناس. فالذي أرى أنه لا بأس أن الإنسان يذهب إلى مسجد حسن الصوت إذا كان هذا ألذ وأطيب لقلبه وأخشى، ولكن يلاحظ أنه إذا كان هناك من يطبق السنة أكثر فهو أولى. وكذلك إذا ذهب إلى هذا المسجد تخلو مساجد الحي أو تضعف همم الناس إذا رأوا أن الجماعة قليلة، فإن وجوده في مسجده أفضل ليكثر الناس، ولا سيما إذا كان رجلا له قيمة في المسجد، فإن هذا أيضا ربما يحدث شيئا في قلب الإمام. أما أولئك الذين سمعنا أنهم يأتون من نحو 80 كيلو ومئة كيلو وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أن هذا تصرف خاطئ جدا، لأن هذه المسافة 80 كيلو ساعة رايح وساعة جاي بدون فائدة إلا مجرد الاستماع لهذا الصوت، هذا إضاعة وقت، والوقت أشرف من أن يضاع في مثل هذا الشيء. صحيح أن قصد العبادة فيها أجر لا شك، لكن إلى هذا الحد يضيع عليك ساعتين من هذه الليالي الشريفة، هذا في رأيي أنه تصرف خاطئ. وكلامنا على الشخص الذي يكون في البلد نفسه. هذه سائلة تقول: إذا نزل من المرأة الحامل سائل أصفر فهل تقضي هذا اليوم علما بأنها في الشهر الثامن؟ لا، الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم صار نفاسا. وكذلك في أوائل الحمل، فإن بعض النساء في أوائل الحمل لا تتأثر عادتهن، تستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه أيضا دمها يكون دم حيض. وأما ما يحدث أحيانا في أثناء الحمل فهذا لا يضر ولا يؤثر، تصوم المرأة وتصلي، إلا أنها عند الصلاة تتحفظ لئلا يخرج شيء منها أثناء الصلاة بقدر الإمكان. وكذلك أيضا تتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. تشكو النساء من فراغ كثير خصوصا في مثل هذه الليالي لا يجد أمامهن إلا التلفاز أو الفيديو، فما نصيحتكم لهن في قضاء هذه الأوقات؟ وآخر يشتكي من كثرة خروج النساء إلى الأسواق، نرجو التوجيه. أما خروج النساء إلى الأسواق فلا شك أنه محسن ومؤسف، والمسؤولية تقع أول ما تقع على الرجال أولياء الأمور، لأنهم هم الذين نصبهم الله تعالى قوامين على النساء، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: وللرجال عليهن درجة. ولا يجوز للإنسان أن يدع نساءه هكذا طلقا يذهبن حيث شئنا، لا في الليل ولا في النهار، لا في رمضان ولا في غيره، بل الواجب عليه الملاحظة والمراقبة، لا سيما مع خوف الفتنة بأن تخرج المرأة متطيبة أو متبرجة أو ما أشبه ذلك. فأنا أجعل المسؤولية الكبرى على أولياء الأمور، يجب أن تمنع المرأة من الخروج من البيت إلى الأسواق في الليل حتى لو أدى ذلك إلى منعها من المسجد، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأنني أمنعها من الخروج المسجد حيث إنها إذا خرجت من المسجد مرت على السوق وقامت تتجول فيه بلا فائدة، فأنا أمنعها عن المسجد ولكن عن ما يكون بعد المسجد، وإلا أحرص عليها بأن أتلقاها من حينما تخرج إلى المسجد وأذهب بها إلى البيت. وأما فراغ النساء في البيوت فالمرأة هي التي جعلت الفراغ لنفسها، وعندي أنه لا فراغ. أما بالنسبة للفتيات الصغار فغالبهن في المدارس، وهي عليها مسؤولية للمدرسة، يمكنها أن تمضي ليلها في مطالعة الدروس ما دامت لم تنم. وأما الكبار فشؤون البيت كثيرة، يمكنها أن تسعى في أمور بيتها أو تنام كما كان النساء من قبل. كان النساء من قبل ليس عندهن التلفاز وليس عندهن الفيديو ولا الراديو ولا شيء، وأمورهن قائمة، بل هي والله أحسن من الوقت هذا. تجد المرأة فارغة، قلبها متعلق بعبادتها وشؤون بيتها، وليس لها نظر ولا التفات إلى أي شيء آخر. لكن النساء هن اللاتي أشغلن أنفسهن بهذه المشاهد أو هذه المسامع، وهن في غنى عنها، فبإمكانها إذا انتهت صلاة التراويح أن تبقى في البيت إن كانت تدرس تراجع دروسها، إن كانت مدرسة تراجع ما تريد أن تدرسه، إن كانت تقرأ القرآن قرأت القرآن، إن كانت لا تقرأ اشتغلت بشؤون بيتها. إذا لم يكن شغل وانتهى الشغل تنه، وليس به إشكال المسألة. المسألة ليس هناك إشكال وليس هناك فراغ، لكن النساء هن اللاتي يخلقن هذا الإشكال ويطلبن حله، وحله والحمد لله يسير وسهل. يسأل عن حكم العمل بجهاز الكمبيوتر حيث أنه يحكم على ما في بطن الأمهات بالذكورية والأنوثة ويخبر قبل الشهر بالطلوع والغروب والسحاب والمطر. نعم، الاشتغال بهذا لا بأس به إذا لم يشغل عما هو أهم منه، لأن هذا داخل في قوله في عموم قوله تعالى ويعلمكم الله، وفي قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه المسائل لا بأس بتعلمها إلا إذا أشغلت عما هو واجب وأهم منها فهذا شيء آخر، لكن إذا لم تشغل فإنها مفيدة جدا وفيها مصلحة أيضا حتى للمسلمين عموما، حتى لا يبقى الشعب المسلم أبله يترقى الناس إلى الصنائع العظيمة التي تخدمهم خدمة لا يتصورها العقل. فإن من رأى هذا الكمبيوتر، وأنا أقول جاءني ورقة من امرأة أظهر من امرأة تقول لي ليش تقول الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر هذه لغة إنجليزية، ولكن قل العاد أو الحاسب أو ما أشبه ذلك. فأنا تعجبت، سبحان الله، عندي رجال كثير ما قالوا في هذا شيء، وهذه المرأة تنتقدني، والانتقاد في محله يشكر الإنسان عليه. ولهذا هل يمكن أن نغيره؟ حسب الآلي يسمونه يسمونه الحاسب الآلي. الحاسب الآلي. وأقول إن غيرناه فذاك وهو أحسن، وإن لم نغير فلا حرج، لأن اللغة العربية الفصحى فيها كلمات مترجمة منقولة من لغة أخرى، حتى بالقرآن الكريم كلمات ما هي أصلها غير عربي، لكن استعملها العرب فكانت من كلامهم، ويسمى هذه الكلمات كلمات معربة. فلا حرج أن نسمي هذه الأسماء بما سماها أصحابها، وليس بهذا بأس. على كل حال أقول إن الاشتغال بالكمبيوتر لا بأس به إذا لم يشغل عن واجب أو ما هو أهم، وفي لأن فيه مصلحة. وأما العلم بما في بطن الأنثى بعد أن يخلق فهذا أمر وقع الآن وعلم، ولا يعارض قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، لأن هذا العلم إنما يكون بعد الوجود، وعلم الله تعالى لما في الأرحام كائن قبل الوجود، يعلم ما سيكون في رحم هذه الأنثى وإن لم تحمل، ويعلم أيضا ما في بطنها قبل أن يخلق، ويعلم مآل هذا الحمل، ويعلم حياته وعمله وكل أحواله، وهم لا يتوصلون إلا إلى علم شيء محسوس بعد وجوده بعد وقوعه، وهو الذكورية والأنوثة. وكذلك أيضا علمهم بما سيكون من المطر هو علم يدرك، لكنه بآلات قوية الحساسية، والله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالأمطار لها أسباب والغيوم لها أسباب، كل في هذا الغلاف الجوي، فهناك آلات دقيقة جدا جدا يتبين بها بعد دراستها وإجراء الاختبارات عليها أن الجو متكيف لأن يكون المطر قريبا أو بعيدا، ويقول أنه إلى شهر، وهذا علم جديد، لأن الذي أعرف أنه إلى 24 ساعة، وأنه وصلوا الآن إلى 3 أيام، ما أدري عاد هل زاد ذلك أم لا. فهذه أيضا أمور تدرك بالحس وليست من أمور الغيب، ولا بأس أن يصدقها الإنسان. لكن لو قال قائل لإنسان إنه سيكون لك كذا وسيكون لك كذا، هذا هو الذي من علم الغيب ولا يجوز لأحد أن يصدقه. ولهذا أنا أحذركم من قراءة بعض المجلات التي ترد إلى المملكة فيها الطالع المنحوس والطالع المسعود وما أشبه ذلك، ويذكرون طالع الإنسان، أنت في أي نجم ولدت؟ إن ولدت في كذا يحصل كذا ويحصل كذا، هذا حرام ولا يجوز أبدا أن نصدقه، والتصديق به من الكفر. يقول السؤال: ابتلينا بالصور في الثياب والكتب والمجلات والفرش، فما حكم الفرش والبطانيات التي يكون فيها رسم لحيوانات؟ وهل تجوز الصلاة في الغرف التي فيها مثل هذه البطانيات؟ الواقع أننا كما قال السائل ابتلينا بهذه الصور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث شمل كل شيء فيه صورة، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن الصورة التي تمتهن وهي التي في الفرش لا بأس بها، ويجب أن يستعملها الإنسان، ولكن مع ذلك أنا أشير أن الإنسان يدعها حتى في الأماكن، حتى في الأشياء التي تمتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم إلى بيت عائشة ورأى نمرقة يعني وسادة فيها صورة فوقف، وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إني أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال: أحيوا ما خلقتم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تشقها نصفين. فهذا يدل على أنه حتى وإن كانت في الأشياء التي تمتهن فإن تجنبها أولى، فتجنب هذه الصور أولى بكل حال، حتى في الفرش وفي المخاد والمساند. لكن هناك شيء أيضا ابتلي الناس به، وهو ما يكون في المجلات والجرائد. وعندي أنه لا يلزم الإنسان أن يطمس كل ما يجد في المجلات والجرائد من أجل المشقة، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم بالدين من حرج. والإنسان لم يشتري هذه المجلات والجرائد من أجل صورها، بل من أجل ما فيها من الأخبار والعلوم. ولهذا يوجد مجلات مخصوصة للصور، تجدها مشتملة على هذه الصور. هذه لا شك أنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يدخلها بيته. وبهذه المناسبة أقول إنه يجب على الرجال أن يلاحظوا النساء الناقصات في العقول والدين، فإن النساء ابتلين الآن بشراء مجلات الأزياء. تجد المرأة عندها مجلة أو مجلتان من مجلات الأزياء تنظر إليهن، وهذا من الغزو الفكري الذي غزا به أعداء المسلمين المسلمين في عقر دارهم وهم لا يعلمون. ما بالنا وبال هذه الألبسة التي قد تكون محرمة في ذاتها، وقد تكون محرمة من أجل ما اشتملت عليه من التشبه، ثم هي أيضا تعرض في صور والعياذ بالله شبه عالية، في صور فاتنة، تلقى الصورة طويلة وجميلة ومتخصرة، وضعت يدها على خصرها وعليها هذا الزي، كأنما تقول لنسائنا افعلن مثل ما فعلت. فالواجب على الرجال إذا رأوا مثل هذه المجلات بأيدي النساء أن يأخذوها ويحرقوها، وأن يوبخوا النساء في اقتنائها حتى لا ينتشر الشر بيننا. أنا أقول إن البلاد الإسلامية التي تحلل كثير منها من الأخلاق أول ما ابتليت به مثل هذه المجلات، دخلت على الناس في البيوت فاقتدى الناس بها وأخذوها شيئا فشيئا، حتى أصبحت الأزياء في كثير من بلاد الإسلام أصبحت مزرية مزرية لا يجيزها ذو عقل سليم فضلا عن صاحب الدين. نعم نعم. الصلاة في الأماكن التي توجد فيها، أما الصلاة في الأماكن التي توجد فيها هذه الصور فإن كانت من الأشياء المباحة كالذي يمتهن على قول جمهور أهل العلم فلا بأس بها، وإن كانت من الأشياء التي غير مباحة مثل الصور المعلقة فإنه لا يصلى فيها في هذا المكان حتى تنزل الصور، مع أن هذه الصور المعلقة لا يجوز أن تعلق أبدا مهما كان المصور. بعض الناس يضع صورته في برواز ويعلقها في المجلس، أو يضع صورة والده، وأحيانا يضعون صورة الوالد وهو ميت نسأل الله العافية. وبعض الناس يضع صور اللاعبين لاعب الكرة، وللناس إرادات وأهواء. المهم كل الصور المعلقة لا تجوز أيا كان المعلق. والصلاة عليها يا شيخ يعني على هيئة البسط، الصلاة عليها على هيئة البسط لا شك أنها تشغل المصلي، الشيطان حريص على إشغال المصلي لا سيما إذا كان أمامه صورة فسوف تشغله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة ثوب معلم له أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة كما جاء في الحديث نظرة واحدة، فلما انصرف من صلاته أمر بأن تأخذ هذه الخميصة وتعطى أبا جهم، و تؤخذ أنبجانية أبي جهم بدلا عنها. فتأمل الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليها نظرة، فكيف بمن يجلس يشوف الصور، يشوف الرأس واليدين والرجلين وخطط وزين. الشيطان أيضا يجيب التخيلات أخرى غير الموجودة في الفراش. فالواجب أو الذي ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يشغل عن صلاته. أثابكم الله. وهذا سائل يقول أنت شرت تعالى إلى جلسة قادمة في بقية الأسئلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.